قبلوا ليش في اللي دارات احنا نعيش وحومة بيسانف من اللي والراتاتات دمي ما تجري على الحكم والوزارات قل لي وين نعيش واحنا عنا بيتنا ما لا لا ليش بخاخ ما قبلوا ليش في اللي دارات احنا نعيش وحومة بيسانف من اللي والراتاتات دمي ما تجري على الحكم والوزارات شكونك باش تاكي اللي قسمي Malala, malala, malala, malala.